إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عنه طرفة عين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإنما تمر به الأمة من وقت أن ألغيت الخلافة الإسلامية تمر الأمة بحالة من استضعاف يتآمر عليها من الخارج والداخل أعداء لدين الله سبحانه، لا يلون في المؤمنين إلا لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. وهذا أمر مستقر معروف لا حاجة للتفصيل فيه، خاصة أن الوقت مضيق خصوصا في هذه الخطبة في هذا اليوم. والإطالة في أمراض الأمة ربما يستنزل فيه المتحدث فيلهيه ويلهي السامع عن الأهم، وهو علاج هذه الأمراض، وما هو المخرج مما نحن فيه. إن الذي يشتكي منه أغلب الناس اليوم من غلاء ومن تضييق وركود لهو والله أمر هين بجوار ما يتألم منه المسلم حين يرى حربا من الخارج والداخل على دين الإسلام. فأمر الدنيا وأمر المال وأمر المصالح أمر هين والأمر قريب، لكن الأمر الأهم الذي نبذل فيه المهج هو دين الإسلام الذي أكرمنا به. فدينك دينك هو لحمك ودمك، وإنني أستعرض في هذه الدقائق مشهدا من مشاهد قصة نبي الله موسى عليه السلام، لعل في استعراض ذلك أن يكون رسما لنا لشيء من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف كانوا يتعاملون مع الطغيان في وقت استضعافهم. الله عز وجل حكى لنا قصة نبيه موسى عليه السلام في مواضع متعددة من كتابه، فهي أكثر القصص حضوراً في كتاب الله سبحانه. وقد جاءت مطولة في الأعراف وطه والشعراء وغيرها من السور. ومما أورده ربنا سبحانه في سورة الأعراف من مشاهد قصة نبي الله موسى ومن معه مع فرعون ومن معه، تلكم المحادثة التي حدثت بين الملأ وفرعون من جهة، وبين موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل من جهة أخرى. وذلك أنه بعد أن جاء موسى عليه السلام وقد أكرم بالوحي والرسالة، فرجع إلى مصر وأراد من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، فناقشه فرعون وجادله، فأقام نبي الله موسى عليه السلام عليه الحجة، فانقطع فرعون ولم يستطع أن يناقش، فما كان له من حيلة مثله مثل غيره من أهل الطغيان إلا أن استعرض بقوته وجبروته وعدده. واتفق مع موسى عليه السلام على موعد يجمع فيه الناس ويجمع فيه أكابر السحرة من أهل مصر. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فجمع فرعون السحرة، وهؤلاء السحرة هم أذكى وأبرع السحرة في مصر التي كانت وقت ذاك معروفة بشدة المعرفة بالسحر وغيره. فجمع السحرة ووعدهم ومناهم وجاءوا إلى هذا الميقات وهذا الموعد، واستعرضوا ما عندهم من حيل، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأيد الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بآياته، فانقطع السحرة وأيقنوا أن هذا ليس سحرا، وأن موسى عليه السلام نبي مرسل من رب العالمين. فألقي السحرة سجدا، قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. توعدهم فرعون بالعذاب الأليم الشديد، فما كان ذلك ليرجعهم ولا لينزلهم، فقالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. رجع فرعون بخيمة أمل هو وملأه، ورجع موسى عليه السلام مؤيدا من رب العالمين، ورأى الناس عاقبة هذا الموعد. لاحظ الملأ من قوم فرعون أن موسى أن فرعون يميل إلى أن يترك موسى عليه السلام ويخرج من بلده هو وبنو إسرائيل. ولقد ذكر المفسرون أن فرعون كان يمتلئ رعبا بموسى، وهذا من قديم، لدرجة أن بعض أخبار بني إسرائيل أنه كان يبول رعبا بموسى عليه السلام. فكان فرعون يؤثر السلامة من هذا، لكن الملأ المتجبرين تكلموا معه بما يثير حفظته. قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا الأرض ويذرك وآلهتك. قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الملأ هم وجوه القوم وأكابرهم، هم أهل المال والسلطة، هم رجال الأعمال ورجال الدولة، وهؤلاء يذكرون في القرآن بسورة الذنب. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، إنهم يعلمون أن العدد الهائل من بني إسرائيل كانوا يخدمونه وكانوا عبالا وصناعا وغير ذلك، فقدر كبير من ثروة هؤلاء وجاههم يقوم على وجود هؤلاء، فإن خرجوا وتركوا البلاد فعلى من نسود، وكيف نقوم بأعمالنا وأشغالنا؟ ثم إنه إن خرج موسى عليه السلام بهؤلاء ما يؤمننا أن يرجع مرة أخرى. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه، أتتركهم يخرجون والحال، وهنا يريدون أن يضغطوا زند تغيظه حتى يشتعل قلبه نارا فيغير ما يميل إليه، والحال أنهم يفسدون في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، فالعجب أن الملأ من المجرمين يتهمون المؤمنين وعلى رأسهم نبي الله موسى أنهم يفسدون. ألا إن موسى عليه السلام ومن معه هم المصلحون، وإن فرعون وملأه هم المفسدون المهلكون وإن كانوا لا يعلمون. وهذه التهمة يتهمها أو يتهم بها أهل الإصلاح دائما، فتنقلب الأمور وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أي يتركك ويترك آلهتك، وفي قراءة ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. وللمفسرين في هذا الموضع كلام حصلوا أن كلا القراءتين صحيح، فقد كان لفرعون آلهة، والذي يدرس تاريخ مصر القديمة يعرف أن الفراعنة أو أن الدولة في هذا الوقت كان الناس يعبدون عددا من الآلهة، إلها للشمس، إلها للحكمة، إلها إلى غير ذلك من أنواع الآلهة، ولهم إله أكبر. وفرعون كان بالنسبة له ابن الآلهة يستمد قداسته منه، ما كان بنو إسرائيل يوجهون له الصلاة ولا الشعائر أبدا، كانت له معالم وأماكن يفعلون فيها هذا، لكن عبادة بني أقصد عبادة المصريين لهؤلاء أو لفرعون إنما كانت الطاعة المطلقة، أنهم كانوا يطيعونه تدينا، يطيعونه على أنهم ابن آلهة، على أنه لا يمكن أن يخطئ وهكذا، فقد كان له آلهة. فالمراد أتذرهم فيدعوك ويدعون آلهتك وأوثانك وما نحن عليه من معتقدات، وهذا عندهم إفساد في الأرض، فإنهم يستمدون القداسة من هذا. والقراءة الأخرى: ويذرك وإلهتك أي ويذرك وعبادتك، فما عدت أنت الإله الذي كنت تدعي ما علمت لكم بالإله غيري. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك؟ وحاصل هذا أنهم إن تركوا وخرجوا ضعفت سيادتك وضعفت دولتك، وما صرت كما كنت مقدسا معظما. فاستشاط فرعون غضبا، ونجح الملأ في ضغط زند تغيظه، وقال بقلب مشتعل، قال سنقتل أبناءهم حتى نضعف من شأنهم ونستحيي نساءهم. وذلك معناه أن يبقي النساء أحياء لخدمة فرعون وملئه ولإذلالهم، وإنا فوقهم قادرون، أي مسيطرون ولنا الغلبة، وهذا غاية إجرامه وتجبره. لما سمع بنو إسرائيل بهذه التهديدات، وقد علمتم أن بني إسرائيل كانوا كثير الاضطراب والتململ، وكان موسى عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، خصوصا في أول أمرهم ولم يستقر الإيمان بعد في قلوبهم. فلما رأوا ذلك وتذكروا ما كانوا عليه خافوا، فقال نبي الله موسى عليه السلام مبينا الطريق الأمثل في التعامل مع هذه المحنة، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا هو غاية ما أردت أن أوصله في هذه الخطبة، أن نبي الله موسى عليه السلام كان يمكن إن تأملت أنت في هذا أن تقول: لعله يجمع بني إسرائيل فيواجه. وما كان ينقصه عليه الصلاة والسلام شجاعة، فقد عرف عن الأنبياء جميعا شجاعتهم، وقد عرف عن نبي الله موسى عليه السلام ذلك بشدة، كان قويا مهابا شجاعا، والدليل أنه كان مطاردا من فرعون وملئه بعد قتله الرجل، كما في سورة القصص حين وكزه موسى فقضى عليه، كان مطاردا. ولما رجع من مدين وجاء إلى مصر كان يعلم أن مجيئه خطر عليه، ومع ذلك جاء وواجه فرعون ودعاه إلى الله، وقد كان شجاعا. كان من الممكن أن يقول: لأجمع بني إسرائيل وأقوم أمام هذا الرجل وأواجهه. وقد كانت بني إسرائيل أعدادا غفيرة، ذكر أنهم وصلوا إلى 600,000 في مصر، وقد كان هذا يمكن أن يكون له حسابات وغير ذلك، لكن نبي الله موسى عليه السلام ما فعل وما اتخذ هذا الاختيار أبدا، وذلك أنه يعلم أنه في زمن استضعاف، وأن هذا العدد من بني إسرائيل ما تربوا بعد وما استقر الدين واليقين في قلوبهم بعد، وأن مواجهته خاسرة محرقة بالأخضر واليابس، فما اتخذ هذا الاختيار؟ وقد كان من الممكن أن يفكر في اختيار آخر فيقول: أنا قد ربيت في بيت فرعون، يمكنني أن أبقى وأن أدخل البيت كما كنت، وأن أساوي ما نوع مساومة، أحافظ على بني إسرائيل، وأتخذ طريقا فيه مداهنة أو ركول لعلي أستبقي شيئا أو ألف أو شرًا أو غير ذلك، لكنه علم أن هذا لا يمكن، لأن في ذلك بيعًا لدين وقضية ولم يعد لرسالته المعنى المطلوب. لكنه قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله أي الجأوا إلى الله، ولا يغرنكم ما عند فرعون من كيد وعدد وعداد، فالله من ورائهم محيط وهم في قبضة رب العالمين. فالجأوا إلى الله بقلوبكم وأبدانكم، استعينوا بالله، اطلبوا العون والمدد من الله لا من أحد، واصبروا. والصبر هنا له عدة معاني، فالصبر هنا مطلوب مراد به الصبر على دينه والثبات عليه، اصبروا وصابروا ورابطوا، فمهما كان ما تلاقونه من فتن وابتلاءات فالواجب الصبر والواجب الثبات، وإياكم والرجوع عن هذا الدين. وللصبر معنى آخر هنا أيضا، أي اصبروا على أقدار الله المؤلمة، اصبروا على الأذى الذي تلقونه، اصبروا على الابتلاء الذي يعيشون فيه. وللصبر معنى ثالث أيضا هنا، وهو اصبروا ولا تتعجلوا، عليكم بالتؤدة، فإن العجلة من الشيطان، فلا تتسرعوا ولا تتعجلوا، لأن العجلة تورث الندامة والخسران. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، واستعينوا بالله على الصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله، إن الأرض لله. هنا موسى عليه السلام يعلق قلوبه بالله ويبين لهم أن كل هذا بيده، إن شاء أن يمكنكم مكنكم، وإن شاء أن يؤخر نصره أخره، وكل ذلك لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ليست الأرض لفرعون ولا لغيره، والعاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين بالنصر والتمكين، أو بالسعادة والشهادة، أو بالفوز بالجنة، كما ذكر البغوي رحمه الله. قد تكون العاقبة للمتقين بنصرهم وتمكينهم ورؤيتهم دولتهم وتمكينهم في الأرض، هذا قد يحدث، لكن ليس شرطا أبدا. إنما الواجب على المؤمن أن يعيش بدينه، وهذا غلط من يريد أن يصل إلى الجنة، فإن رأى التمكين فنعمة، وإلا قد يراه غيره. فالمراد هنا أن العاقبة للمتقين قد تكون في الدنيا بالنصر، وقد تكون بالسعادة والشهادة، كما استشهد عدد من الصحابة قبل أن يروا تمكين الدين في الأرض، وقد تكون بالفوز بالجنة. يظل المؤمن ثابتا مرابطا على دينه حتى يلقى الله وهو كذلك. قد يقول قائل: هذا الذي تقوله قد تفنى فيه أعمار، أو أن قائلا قد يتجرأ فيقول: إن هذه الطريقة التي تدعون الناس إليها فيها جهد وخور ولن تنفع، وها أنتم ترون ما نحن فيه إلى غير ذلك. أقول أيها الكرام، لعل هذا كان جواب المتعجلين من بني إسرائيل الذين لم يتربوا بعد على تعلق قلوبهم بالله، ولم يثبت اليقين في قلوبهم بعد، فتعجلوا وقالوا: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني قبل أن تأتينا كان فرعون قد بلغه حين رأى رؤيا، وكان تأويلها أنه سيخرج فتى من بني إسرائيل يكون بلاد ملكك على يديه، فأمر بقتل الأطفال واستحياء النساء وعذب وشرد وفعل. العجيب أن فرعون فعل ذلك من قبل كما يذكر ابن كثير رحمه الله، ولم ينفعه هذا، وجاء هذا الفتى فربي في بيته وعلى يديه ورجع إليه بالنبوة والرسالة، فكرر ذلك مرة أخرى بنفس التهديد وأيضا ما نفع. فبنو إسرائيل يقولون: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فأكثر المفسرين على أن هذا من باب التململ والاضطراب الذي كان عادة وشأن بني إسرائيل. ومن بعد ما جئتنا، فما كان جواب موسى عليه السلام؟ قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى أن يهلك الله عز وجل هذا العدو الغاشم، وعسى أن يستخلفكم الله عز وجل في الأرض ويريكم نصرا فينظر كيف تعملون. ما الذي ستشكرون الله عز وجل به؟ هل ستقابلون هذا بشكر نعمة الله؟ أم أنكم ستختلفون وتضطربون وتبحثون عن الدنيا؟ ما الذي ستفعلونه؟ وهنا ختم هذا المشهد الذي أردت جيرانه، ومفاده أن المنهج القويم الذي ينبغي أن يجعله المسلم في نفسه وأن يربي عليه أولاده هو مجموع في قوله: استعينوا بالله واصبروا. وهذا شرطه يقول، لكن خلاصته أن تثبت على هذا الدين وأن تفعل كل حق وكل واجب عليك وأن تكثر منه وأن تلجأ إلى الله عز وجل في مظالمك. نعم، تغير ما استطعت من تغيير، لكن لا عليك أن تتخذ خطوات تحرق فيها الأخضر واليابس. وانظر إلى موضع قدميك ولا تخطو خطوة إلا وتعرف مآلها. استعينوا بالله فإن دين الله باق، وإن الأرض لله يورثها من يشاء، وإن المسلمين في ظل هذه الأعوام وعشرات الأعوام الماضية قد لقوا في جميع بلاد المسلمين ما لقوا، بل في ظل بلاد المسلمين ومع صبر عدد منهم وثباتهم أورث خيرا عظيما نعيش جميعا فيه. ومهما حاول أعداء الإسلام أن يطفئوا نور الله فلم يستطيعوا، يخرج من تحت بيوتهم حفظة من القرآن، ويخرج من مدارسهم وبلدانهم أعداء غفيرة يخرجون بالإسلام ولا يستطيعون أن يصدوا هذا العدو الهائل الذي يدخل في دين الله أفواهه. هذا الذي يظهر لكم ليس هو الحقيقة. الحقيقة موجودة في بيوت الناس، موجودة في مكاتب التحفيظ، في المدارس القرآنية، في مجالس العلم، ما زال الخير موجودا. عليكم أنتم فقط أن تكثروا هذا الخير وأن تنشروا هذا الخير. حين يخرج عليكم من ينكر أن تكون هناك مدرسة قد توحد زي بناتها بالإسلام، فلا علينا من كثرة الكلام في هذا، وإنما الموقف الجاد أن نثبت لهم أن هؤلاء يمثلوننا وأن ذلك سيتكرر في مدارسنا. بل منعوا من ذلك، بل منعوا من أن نخرج بناتنا في زي على أحد من هذا؟ ما منعنا أحد؟ هذا خير مكسر. هل منعنا أحد من تحفيظ أبنائنا؟ هل منعنا أحد من الكف عن الربا؟ ما منعنا أحد. لكن الذي يشغلنا غير ما أتيح لنا، فانشغلنا بغير الذي منع عن الذي منع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، فبعد أن ذكرت هذا المشهد الذي يمثل الطغيان في أبشع صوره ويمثل حال المستضعفين من أهل الإيمان، أخرج من هذا المشهد إلى أمر أود أن أبثه في نفوس إخواني وفي نفسي، لعل له تعلق بما ذكرت في آخر الخطبة الأولى، وهي ما على المسلم من مسؤولية، وأخص بهذه المسؤولية الآباء والأمهات وحالهم مع أبنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا الحديث قد أخذ منه الفقهاء رحمة الله تعالى عليه أن الطفل الذي لم يبلغ الحلم بعد، طالما كان مميزا يعرف الجواب ويرد الخطاب ويقوم بشؤون قضاء حاجته وطعامه وغير ذلك، فهذا يكون مميزا. وهذا الطفل وإن كان غير مكلف فلا يحاسب أمام الله على ترك صلاة أو غيره، إلا أن والده ووالدته ملزمان شرعا، أي واجب عليهما شرعا أن يأمراه بالصلاة، سواء كان ولدا أو بنتا. وأؤكد أن هذا واجب، بمعنى أنه كلما دخل وقت الصلاة فواجب عليك أن تصلي وواجب عليك أن تأمر ولدك بالصلاة. فإن تركت أمره بالصلاة أثنت، فإن فعلت الأم ذلك رفع الاسم عنك وعنك. وهذا محصور في الوالد والوالدة، فإن مات الوالد أو الوالدة كان في الجد والجدة وهكذا. وهذا أمر شديد لعل البعض يغفل عنه، وقد نص عدد من الفقهاء على هذا الذي قلت. قالوا: يأمره بالصلاة، فإن كان قد فاته صلاة فيأمره بالمقضية والمؤداة، يعني الولد فاته الفجر وقام الظهر، واجب عليك أن تأمره بالفجر والظهر. ليس الأمر هكذا يسيرا، نحن لا يترك لنا الأمر أن نرزق بأبناء وبنات وينعم علينا بهذا، ثم نحن نتركهم لا شاغل لنا إلا إطعامهم وملابسهم ومشاهدة أفلام ومسلسلات وقرى وغير ذلك، والمهتم يهتم بمدرسة ودروس فقط، وأما أمر الدين فآخر ما ننظر فيه، هذا أمر ينبغي الوقوف عنده. وليس هذا في الصلاة فقط، بل قال العلماء: يجب على الوالد والوالدة أن يعلم أولادهم في هذا السن أيضا، أصول الإسلام، أن يعلموهم أركان الإسلام والإيمان، أن يعلموهم كيف يصلون، أي واجبات الصلاة، أساسيات الصلاة والوضوء والطهارة، أن يعلموهم عن الله سبحانه، هذا واجب أقول الآن فيما هو واجب لا مستحب. يعني مثلا أنت يجب عليك أن تعلم ولدك الفاتحة، هذا وجوب لا يجوز أن تتركه. أنت واجب عليك أن تعلمه كيف يتوضأ الوضوء الواجب، كيف يصلي الصلاة الواجبة، أن تعلمه من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين ولد وأين مات وهكذا. هناك عناوين أساسية لا يجوز التخلف فيها، فإن لم تستطع أنت فلا بد أن تؤجر من يعلمه ولو بالأجرة. فإن كان عند الولد مال يعني ميراث أو غير ذلك، فيجوز أن تخرج من هذا المال لتعليمه الواجب، وإن لم يكن عنده فهذا واجب في حقك أنت. فانظر إلى هذا وإلى حال كثير منا كيف ننشغل عن مثل هذا الأمر الذي يحتاج منا أن نفكر فيه كل يوم. وهذا داخل فيما قلت لكم في قوله تعالى: استعينوا بالله ورسوله. هؤلاء الأبناء الذين يخرجون بعد ذلك ليغيروا ما ننكره من مفاسد أو ليحاول التغيير قدر الاستطاعة، كيف يخرجون وكيف نواجه ما نحن فيه الآن من مهرجانات وأفلام وغير ذلك؟ بهذا الذي أقوله، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلك سخيمة فؤادنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.